القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. أيام الحياة يختلف مذاقها بالنسبة للأفراد والشعوب في مختلف السقاع، ويتعود الناس على طقوس معينة يقومون بها في أيام معينة، ومن ذلك طبعا أيام الأعياد. إنني أعرف أن كلمة العيد تطلق على كل ما يعتاد. هذا صحيح، والأعياد شعارات توجد لدى كل الأمم، ذلك أن إقامة الأعياد ترتبط بفطرة وغريزة وجبلة طبع الناس عليها. وجاء في المعجم الوجيز: العيد كل يوم يحتفل فيه بذكرى حبيبة أو كريمة. حسن جدا. وفي الإسلام عيدان أساسيان هما عيد الفطر وعيد الأضحى كما تعرفين. أجل، ونحن طبعا نحتفل بعيد الفطر ابتهاجا بأن الله أعاننا على صوم رمضان، وهو الشهر الذي كرمه الله فأنزل فيه القرآن وفرض علينا صيامه. أصبتي. أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يحتفلون بعيدين، فقال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. ومن مفهوم هذا الحديث النبوي دعا أحد الشعراء المسلمين ألا يحتفلوا بغير هذين العيدين في المناسبات الدينية طبعا، فقال: عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غدي، الفطر والأضحى، وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد. وهذان العيدان من شعائر الإسلام التي يجب إحياؤها وإدراك مقاصدها واستشعار معانيها. ومن آداب العيد التهنئة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كان لفظها، مثل: تقبل الله منا ومنكم، وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحة. والتهنئة كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم، وأقرها أهل العلم. وإن هذه التهنئة ولا ريب من مكارم الأخلاق ومحاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين. ومن آداب العيد أيضا التجمل بأحسن الملابس، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. ومن الأشياء التي يجب الاهتمام بمراعاتها في صلاة العيد التكبير، وهذا طبعا عملا بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. هل قرأت قصيدة شوقي في عيد الفطر؟ تعني هذه القصيدة التي يبدأها بقوله: رمضان ولا؟ نعم هي، إنني قرأتها وحفظت أبياتا منها. حسن جدا، فأسمعني إذن ما حفظته منها. إن شوقي يقول: الله غفار الذنوب جميعها، إن كان ثم من الذنوب بواقي. بالأمس قد كنا سجيني طاعة، واليوم من العيد بالإطلاق. ثم يهنئ شوقي الخديوي بالعيد فيقول: العيد بين يديك يا ابن محمد، نثر السعود حلا على الآفاق. فاهنأ بطالعه السعيد يزينه عيد الفقير وليلة الأرزاق. يتنزل الأجران في صبحيهما جزلين عن صوم وعن إنفاق. ويقصد بقوله يتنزل الأجران أجر زكاة الفطر وأجر الصيام، فالأجران هنا مثنى أجر. في صباح يوم العيد وبعد أداء الصلاة جاء الزوج إلى المنزل وبيده إحدى الصحف، فسألته زوجته: ترى ماذا بهذه الصحيفة من الأمور المهمة؟ بها قصيدة رائعة للعملاق الكاتب والشاعر عباس العقاد. عن العيد طبعا. كلا، بل عن ليلة العيد. وفيها يحكي العقاد عن ثلاث أخوات يتنافسن في اختيار ثياب العيد الجديدة. حسن جدا، فماذا يقول في هذه القصيدة؟ إنه يقول: ليلة العيد أقبلت بالسعود، فاكتسى بالجديد كل وليد، واكتست بالجديد كل فتاة لبست جدة الجمال الفريد. وتواصت على الثياب أخيات ثلاث فتن بالتقليد، يتعترن بالإخاء وتزهى كل أخت بحسن وجه وجيد. قمن يقسمن بينهن شفوفا غاليات من زاهيات البرود، لاحقات الأثمان بعضا ببعض، واختلاف الألوان جد شديد. ثم يقول: لا تجل العذراء إن لم تجدها في كساء من الطراز الجديد. وقول العقاد يتعترن بالإخاء مأخوذة من العترة، وهي نسل الرجل ورهته وعشيرته. كغيرهم من الناس يقدم الشعراء التهنئة بالعيد لأصدقائهم والمقربين إليهم، ولكنهم بطبيعة الحال يقدمونها شعرا. كما يقدم كبار الشعراء القصائد التي تحمل التهنئة للحكام وكبار القوم. وهذا هو عباس محمود العقاد يهنئ العالم عثمان فهمي بالعيد فيقول: عثمان يا عيد من يحظى بصحبته، بلغت ما شئت في الأيام والناس، أولى الأنام بإسعاد وتهنئة من كان كالعيد في بشر وإيناس. وفي كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف يقول مؤلفه ابن رجب الحنبلي: إنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة، لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار، كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر، لأن قبله يوم عرفة، وهو اليوم الذي لا يرى في يوم من الدنيا أكثر عتقا من النار منه. فمن أعتق من النار في اليومين، أي يوم الفطر ويوم النحر، فله عيد، ومن فاته العتق فله يوم وعيد. ثم يقول ابن رجب: ليس عيد المحب قصد المصلى وانتظار الأمير والسلطان، إنما العيد أن تكون لدى الله كريما مقربا في أماني. ويذكر ابن رجب أيضا في كتابه لطائف المعارف أن بعض العارفين رؤي ليلة العيد في فلاة يبكي على نفسه وينشد: بحرمتي غربتي كم ذا السدود، ألا تعطف علي ألا تجود، سرور العيد قد عم النواحي وحزني في ازدياد لا يبيد، فإن كنت اقترفت خلال سر فنذري في الهوى ألا أعود. أيام الأعياد قليل عددها بالنسبة لعدد أيام العام، وهي قليلة أيضا بالنسبة لغيرها من الأيام التي يبتلى الإنسان فيها بما لا يحب. وفي هذا قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد. والآن هل ترغبين في سماع طرفتين من طرف صاحبنا جحا في العيد، ثم نستأنف حديثنا عن العيد بعد هذا؟ لا بأس بهذا. في سنة من سنوات القحط بقريته سافر جحا ليبحث عن عمل يرتزق منه، لأنه لم يجد عملا في قريته بسبب ما أصابها من قحط وضيق في الرزق. وذات يوم نزل بإحدى القرى وقد نسي تماما أن هذا يوم عيد، فرأى أهل هذه القرية في بحبوحة من العيش والرفاهية، فقال لواحد من أهل القرية: عجبا يا أخي، إنني أرى الناس هنا يقدمون للضيوف أفخر أنواع الحلوى وأطيب المأكولات، بينما أنا تركت الناس في بلدتي يتضورون جوعا. ألا تعلم أننا الآن في يوم العيد، وأن كل إنسان يعد لهذا اليوم المبارك من الطعام والحلوى ما لا يحلم به في بقية أيام السنة؟ هنا فكر جحا قليلا ثم قال: أنا إذن ذاهب الآن وفورا إلى عمدة هذه القرية. ولماذا تذهب إليه؟ لأطلب منه أن يصدر أمرا بأن يكون كل يوم من أيام هذه القرية عيدا. هكذا؟ نعم هكذا. لكن لماذا تريد هذا وأنت لست من أهل هذه القرية؟ أريد هذا لأنني قررت أن أجعل إقامتي الدائمة هنا في هذه القرية. وفي يوم العيد في أحد الأعوام قال جحا لزوجته: أنا ذاهب الآن لزيارة بعض أصحابي لأهنئهم بالعيد. البس إذن الجبة الجديدة والعمامة. أجل أجل. لبس جحا الجبة الجديدة ووضع عمامته على رأسه، ثم خرج من بيته، وفي طريقه لبيت واحد من أصحابه مر بأحد الميادين التي يتجمع فيها الأطفال في يوم العيد ليمارسوا اللعب واللهو معبرين عن فرحتهم بالعيد. فتجمع نفر منهم حول جحا وخطفوا عمامته وراحوا يلعبون بها فيما بينهم، وحاول جحا أن يأخذها منهم فلم يستطع، فرجع إلى بيته مكشوف الرأس، فقابلته زوجته قائلة في دهشة: ما هذا يا جحا؟ أين عمامتك يا رجل؟ إن عمامتي قاتلها الله، تذكرت أيام صباها فطارت من فوق رأسي واختلطت بالصبيان وراحت تلعب معهم في الميدان تعبيرا عن فرحتها بالعيد الآن. الإحساس العام بالعيد هو البهجة والسعادة، ولكن قد تحيط بإنسان ما ظروف تضعف من إحساسه بالبهجة بقدوم العيد. وقد تكون هذه الظروف خاصة بالشخص نفسه أو بمجتمعه أو بوطنه، وهنا يعبر عن حاله أو عن القضية التي تؤرقه ويعجز عن الإفصاح عن البهجة بالعيد كغيره. من ذلك أن الشاعر أبا الطيب المتنبي جاءه العيد بينما هو قد عزم على الرحيل من مصر بسبب ما شعر به من خيبة في تحقيق ما كان يطمح في تحقيقه خلال وجوده مع حاكمها كافور الإخشيدي. ولهذا فإنه كتب قصيدته المشهورة التي قال في أولها: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. وهذا هو الشاعر اللبناني رشيد سليم الخوري المشهور بالشاعر القروي. كان يعيش في أزمة نفسية شديدة بسبب ما كان يراه في وطنه الحبيب من واقع لا يسره. ولهذا فإنه ألقى في حفلة أحد الأعياد التي أحيتها الجمعية الخيرية الإسلامية قصيدة قال فيها من بين ما قال: أكرم هذا العيد تكريم شاعر يتيه بآيات النبي المعظم، ولكنني أصبو إلى عيد أمة محررة الأعناق من رق أعجم، إلى علم من نسج عيسى وأحمد، وآمنة في ظله أخت مريم. هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسير بيثماني على دين برهم. فقد مزقت هذه المذاهب شملنا، وقد حطمتنا بين ناب ومنسم. والمنسم هو طرف خف البعير. ويجيء العيد أيضا ويجد الشاعر القروي نفسه في ظروف مرض شقيقته المحب لها، فيقول ضمن قصيدة طويلة: رأيت الصبايا صفوفا تغني وتطفر في العيد مثل الظبا، إلى كل روضة على كل غصن إهاب الربيع فلب الصبا، قصائد من كل وزن ولحن يرتلها الله فوق الربا، وأخت البريئة رهن الألم كما حبس الطفل عن ملعبه. إلهي ضيع أحلى نغم وعطل شعري من أعذبه، فدعها تطر نحو تلك الربا وتجني الزهور كأطرى بها، وإلا فمر بلبلا مطربا من الروض يجدو على بابها، وقل للنسائم أن تجلب إليها الشدى ملء جلبابها. كان الشاعر جحظة في شبابه يفرح بقدوم الأعياد، حيث كان يجتمع بأصحابه من الشباب يزورهم ويزورونه، وكان معهم يلهو ويضحك شاعرا بالسعادة والبهجة. ثم مرت السنون وأصابه الكبر وضعف بدنه، فلزم بيته وقال: أرى الأعياد تتركني وتمضي، وأوشك أنها تبقى وأمضي. علامة ذاك شيب قد علاني، وضعفي عند إبرامي ونقضي. روى أوس الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: أغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم، فارجعوا راشدين إلى رحالكم، فهذا يوم الجائزة. تحدث الأديب الوزير عبد الله فكري باشا عن يوم العيد خلال كلمات تهنئة بعث بها إلى شخصية تهمه، فقال: هذا يوم نشر البشر فيه أعلامه، وأضاءت الدنيا وازدانت الآفاق ببهجة هذا العيد السعيد، وأخذ الأحبة يتهادون رسائل البشائر فيما بينهم، وكل حزب فرحون بما لديهم، بما أودع فيهم من روابط المحبة وعوامل الاتحاد السارية في النفوس. أما أنا فعيدي وبهجة نفسي وسرور فؤادي دوام إقبال الزمان عليك بوجه النصر، وعود أعياد السرور على جنابك الرفيع، فمثلك تشرق الدنيا بطلعته وتفرح الأعياد برؤيته. ثم يختتم رسالة التهنئة هذه بقوله: وأرى الحياة لذيذة بحياته، وأرى الوجود مشرقا بوجوده، لو أنني خيرت من دهر المنى لاخترت طول بقائه وخلوده. أعاد الله عليك أيها الأخ أمثاله وأمثال أمثاله في صفاء وهناء. خلال رحلته المعروفة المشهورة توجه ابن بطوطة إلى مكة فوصف معالمها كما تحدث عن المسجد الحرام، ومكث بها شهورا وحضر عيد الفطر هناك. وبعد عودته إلى المغرب يقول له بعض معارفه: اذكر لنا يا أبا عبد الرحمن ما رأيته من احتفال الناس في مكة بقدوم عيد الفطر. في ليلة العيد يوقدون المشاعل ويسرجون المصابيح والشمع، كما توجد السرج في الصوامع من جميع جهاتها، ويوقد سطح المسجد الذي بأعلى جبل أبي قبيس. حسن جدا، ثم ماذا؟ يقيم المؤذنون ليلتهم تلك في تهليل وتكبير وتسبيح، ويظل الناس ما بين طواف وصلاة وذكر ودعاء. هذا شيء طيب حقا. أجل أجل، فإذا صلوا الصبح أخذوا في أهبة العيد. فماذا يفعلون؟ رأيتهم يلبسون أحسن ثيابهم ويبادرون لأخذ مجالسهم بالحرم الشريف، وبه يصلون صلاة العيد. هذا طبعا لأنه لا موضع أفضل منه. أصبت، ويكون أول من يبكر إلى المسجد الشيبيون. تعني بني شيبة طبعا، لأن مفتاح الكعبة المقدسة بأيديهم. أجل، فيفتحون هذا الباب ويقعد كبيرهم في عتبتها وسائرهم بين يديه إلى أن يأتي أمير مكة فيتلقوه ويطوف بالبيت سبعا، بينما المؤذن الزمزمي فوق سطح قبة زمزم رافعا صوته بالثناء عليه والدعاء له. فماذا عن خطبة العيد يا أبا عبد الرحمن؟ إن الخطيب يخطب خطبة العيد، فإذا فرغ منها أقبل الناس بعضهم على بعض بالسلام والمصافحة والاستغفار، ويقصدون الكعبة الشريفة فيدخلونها أفواجا. حسنا جدا. بعد هذا يخرجون إلى مقبرة باب المعلى تبركا بمن فيها من الصحابة وصدور السلف، ثم ينصرفوا. وددت أن أعرف شيئا عن احتفال المسلمين بالعيد في الصين. في الصين تتم الاحتفالات بالعيد في أفنية المساجد، واحتفال مسلم الجنوب بعيد الفطر أكبر من احتفالهم بعيد الأضحى. هكذا؟ نعم، وذلك عكس مسلم الشمال الذين يهتمون أكثر باحتفالات عيد الأضحى. فكيف يحتفلون سواء في الجنوب أو في الشمال؟ يكون الاحتفال بالعيد هناك بالغناء والرقص ثم الولائم، ويكون الاحتفال بعيد الفطر ليوم واحد، أما في عيد الأضحى فيحتفلون ثلاثة أيام. فماذا عن العطلة في العيد؟ إن العطلة الرسمية في جميع الأحوال تكون يوما واحدا فقط. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.